بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، ما زلنا في أحكام الأطعمة والأشربة وما يتعلق بالماء من فقه، وقفنا عند آداب الذبح. يستحب عند الذبح أمور، وهو إحكام الذبح، ويكون كما ذكرنا قبل ذلك في الدرس الماضي بإحداد السكين أو آلة الذبح وسرعة القطع بما فيه من راحة الذبيحة وعدم تعقيدها، وهذا من رحمة الله عز وجل. فعن شداد بن أوس قال: سنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويستحب أن تحد الشفرة قبل الضجاع، الضجاع الشاة. وقد كره جمهور أهل العلم أن يحد الذابح شفرته أمام الذبيحة، فهذا يحزنها أو يطيفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته يعني أمامها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تميتها موتتان؟ هل حددت شفرتك قبل أن ترجعها؟ كما أخرجه الحاكم والبياضي، يعني كأنك تميت هذه الذبيحة مرتان، مرة قبل الذبح نفسه بتعذيبها ورؤيتها للسكين، والثانية وأنت تذبحها وتضع هذه السكين على رقبتها وتمرها، والراحمون يرحمهم الرحمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب إضجاع الذبيحة على الأرض لأنه أرطب بها، وعليه أجمع المسلمون لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتش أثرا يطأ في سواد ويضرب في سواد وينضب في سواد، فأتى فأتي به ليضحي به، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضجعه ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به كما أخرجه الإمام مسلم. كما جاء في سبل السلام للطمعان: يستحب أن يكون الإرجاع على الجانب الأيسر لأنه أسهل للذبح. فيأخذ السكين باليمنى ويمسك رأسها باليسرى، ويستحب وضع القلم على سطح العنق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ضحى بكفشين أملحين كما يقول أنس، فرأيته واضعا قدمه على صفحة صفا فيه ماء، يسمي ويكبر وقل بسم الله الله أكبر، فذبحهما بيده كما جاء في صحيح البخاري. وهذا كما يقول النووي: حتى لا تضطرب الذبيحة وتهتز، ف لا يستطيع أن يكمل الدرس أو يؤديها، فإذا وضع قدمه على صفحتها تمكن منها. ويستحب توجيهها للقبلة كما ذكرنا قبل ذلك. وجاء في ذلك حديث جابر بن عبد الله قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كفين أقرنين أملحين، فلما وجاهما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أميت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر، ثم ذبح كما أخرج أبو داود وصححه الألباني. يسمي ويكبر الذبح. ويستحب في النحر أيضا ما يستحب في الذبح إلا أن الإبل تنحر قائمة على ثلاث ومعقولة يعني مقيدة اليد اليسرى كما في كتب الفقه، قال عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. صواف يعني قيانا كما قال ابن عباس رضي الله عنه وعن الصباح وعن الصحابة جميعا. هناك مسألة طرحها أهل العلم: إذا لم يتمكن الذابح من ذبح الحيوان وهرب فيبوس طعمه ورميه بالسهم في أي موضع من جسمه بحيث يجرحه ويقتله ويحل أكله. وبهذا قال جمهور أهل العلم خلافا لمالك والليل لحديث رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلد بعير من إبل القوم يعني هرب، ولم يكن معهم خيل يعني يجروا خلفه ليأتوا به، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابل كأوابل الوحش، فما فعل منها هذا فافعله به هكذا كما حصل كما في البخاري ومسلم. وفي لفظ: فإذا غلبكم شيء فاصنعوا به هكذا، يعني برمي بسهم حتى يجرحه ويقتله. وزكاة الجنين زكاة أمه إذا ذبحت الذبيحة ثم خرج من في بطنها جنينا ميتا، فأصح قولي أهل العلم أن الجنين يحل أكله لأنه مزكى بزكاة أمه، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. ويؤيد قول الجمهور حديث أبي سعيد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يعني في بطن الذبيحة التي ذبحت من البقر أو الإبل أو الغنم أو الماعز أو الخرفان أو غيرها، فقال: كلوا إن شئتم. وفي رواية قلت: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أن نلقيه أم نأكله؟ قال: كلوا إن شئتم فإن زكاته زكاة أمه، كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح. أما إذا خرج الجنين حيا لم يحل أكله إلا بذبحه، لم يحل أكله إلا بذبحه والله أعلم. وذكرنا قبل ذلك أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة لا يؤكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة أو فهو ميت، يعني لا يؤكل ما قطع من البهيمة وهي حية من لحم أو قطعة لحم أو من ظهرها أو من أو قدمها أو يدها أو غير ذلك، كما في الحديث الحسن الذي ذكرناه في أبي داود الترمذي من حديث أبي واقل الليثي. ثم نتكلم عن الأضحية. والأضحية هي ما يزكى تقربا إلى الله عز وجل في أيام النحر بشرائط مقصود. وكانها استقطت من اسم الوقت الذي شرع الذبح فيه، وبهذا سمي اليوم يوم الأضحي أو يوم الأضحى أو عيد الأضحى. ومشروعية الأضحية من القرآن والسنة وإجماع الأمة أو إجماع العلماء، إجماع مشروعية الأضحية. كما قال ربنا في القرآن: فصل لربك وانحر. قال بعض أهل العلم: وانحر المراد به الأضحية بعد صلاة العشاء. وفي السنة عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بفرشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، كما في البخاري. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية كما ذكر ذلك ابن قدامة المغني وابن حزم في المحلى وغيرهما من أهل العلم. وحكم الأضحية اختلف أهل العلم فيه على قولين: الأول أنه واجبة على الغنم، وهو قول بعض المالكية وقول ربيعة والأوزاعي وأبي حنيفة والليث وغيرهم، واستدلوا بقول الله: فصل لربك وانحر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانه أخرى، من لم يذبح فليذبح، كما في البخاري. وأقول بأن هذا ليس من الواجب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانه للتعميد، ومن لم يذبح يعني لم يفعل ذلك قبل الصلاة فليذبح يعني بعد الصلاة. وهذا لا يدل على الوجوب والله أعلم. والقول الثاني أنها سنة وليست واجبة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وهو الواقع في الأمة أن ليس كل من يستطيع أن يضحي فليضحي، والله أعلم. وهو قول جمهور العلم أن الأضحية سنة وليست واجبة، والله أعلم. هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وداوود وابن حزم وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم والنسائي وابن ماجه: إذا دخل في العقد وأراد أحدهم أن يضحي وأراد تخيل أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعر وعشر شيئا. الله أعلم. وصح عن الصحابة أنهم قالوا: الأضحية ليست بواجبة. ولم يصح عن أحد من الصحابة أنه قال أن الأضحية واجبة. قال النووي رحمه الله: وروي عن الصحابة رضي الله عن الجميع ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب، يعني على الأضحية، إنها ليست بواجبة. والله أعلم. وجمهور الصحابة وهم أهل العلم على أن الأضحية سنة، ويضحى ما يضحى به، لا يكلف الأضحية إلا الأنعام فقط. لا يضحى الإنسان ببقة أو ببقة أو بدجاجة أو بعصفور، لا، أو بشيء من غير الأنعام. فالأنعام هي الإبل والبقر والضأن والناعم. قال ربنا: ليذكرن الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أن الأضحية لا تصح إلا من الأنعام. ومذهب الجماهير كما قلنا هو المتعين الدلالة من الآية الكريمة السابقة: من بهيمة الأنعام. ويجوز أن نشترك سبعة في الأضحية، لكن يشترك في بقر أو جمل أو بدن وتبطئ عنهم، وهو قول جمهور أهل العلم. لحديث جابر عن ابن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والذكر عن 7 كما في صحيح مسلم. وجاء في حديث سند حسن كما في الترمذي والنسائي وابن ماجه حديث ابن عباس قال: كنا مع رسول الله في سفر فحضر الأصح، يعني جاء عيد الأصح، فاشترطنا في البقرة 7 وفي البعير 10، يعني في الجمل 10، والله أعلم. لكن جمهور أهل العلم اتفقوا على أن البقرة يشترك فيها 7 كذلك الجمل أو الجبل، لكن الشوكاني قال: تبغي البدن عن 10 في الأضحية وعن 7 في الهدي، جمعا في الأدلة والله أعلم، جمعا في الأدلة والله أعلم. والسن المبذئة في الإبل والبقر عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، كما في صحيح مسلم وغيره. والمسنة هي الثنية أو الثنى من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم، ثنى فقط. والثنية من الذكر يعني ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، يعني الذي يريد أن يذبح بقرة لابد أن تكون البقرة لها سنتان ودخلت في الثالثة، والذي يريد أن يذبح أو يذبح ويضح بجمل أو إبل لابد أن يكون لهذا الجمل 5 سنين ودخلت في الثالثة، فلا تبدئ ما دون ذلك، يعني أصغر من ذلك لا تبدئ في الأضعف. أما الضخم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكرشين أم لحين، وتبدئ الشاء الواحد عن رجل أهل بيت الذي يريد مثلا أن يضحي بخروف، هذا يبدئ عن الواحد، لا يستطيع لا يصح أن يشترك في الخروف 7 مثل البقر أو الجمل، يرجع عن الواحد فقط وعن أهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. والسن المجزئة في الضأن قال صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي ما له سنة ودخل في السنة، يعني الذي يريد أن يضحي بضأن لابد أن يكون هذا الضأن له سنة ودخل في السنة الثانية، لكن إذا تعثر وجود هذا أو تعثر يذبح جزع وهو ما له 6 أشهر، وعلى هذا جماهير أهل العلم، لكنهم أجازوا الجزع من الضأن مطلقا، ولم يعبد أو يعجز عن المسن، وحملوا الحديث على الاستحباب، لكن الأولى أن الذي لا يجد من الضأن ما له سنة ودخل في الثانية يضحي بجزع له 6 أشهر، وعلى هذا العمل والله تبارك وتعالى. والماعز يجزئ منه يجزئ من الجزع من الماعز الثاني فما فوق، أما الجزع في الماعز لا يجزئ بإجماع أهل العلم، يعني مثال أنه أراد أن يضحي بماعز لا بد أن تكون فوق، لا سنين أو فوقه أو ما فوقه، يعني لها سنة ودخلت في الثانية. لكن لا يجزئ منها أقل من سنة، ولا يصح الأضحية بمائه عندها ستة أشهر بإجماع أهل العلم. والعيوب التي ترد بها الأضحية، هناك عيوب لابد أن يبعد عنها المضحي، العوراء البين عورها، ولا يجزئ أيضا العمياء من باب أولى، يعني التي فيها عور لا تجزئ في الأضاحي، والأشد من ذلك العمياء، كذلك المريضة البين مرضها. أما إن كانت عندها مرض خفيف أجزأت كما قال أبي مثل العطاس أو البدء مع الكرف، لكن المريضة مرض شديد لا يصح الوضحية بها، والعرجاء بين عرضها لا يصح أن يضحي الإنسان بعرجاء، ومن باب أولى والأشد في النهي المقطوعة، مقطوعة القدم أو المكسورة الأرض، كذلك الهزيلة التي لا تنقى أو لا تنقى ولا موخ لها، يعني كأنها مجنونة أو ضعيفة أو هزيلة كما في النسائي وابن ماجه بسند صحيح عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى. وهذه العيوب لا تصح بها الأضحية ولا تجزئ باتفاق أهل العلم، كما ذكر ذلك النووي في المجموع وابن قدامة في المغني وغيرهما من أهل العلم. لكن هناك عيوب تصح بها الأضحية مع الكراهة، مع الكراهة المقطوعة في الأذن أو جزء من أذنها. أما جمهور أهل العلم قالوا لا تصح الأضحية بالمقطوعة الأذن، لكن بعض أهل العلم قال تصح الأضحية بمقطوعة الأذن مع الكراهة أو جزء من الأذن، كذلك مكسورة القرن، مكسورة القرن. وجمهور العلماء على جواز الأضحية بمكسورة القرن، القرن. والثالث عيوب لا أثر لها، لا تنافي كمال السلامة، أم التي لا أسنان لها أو مقطوعة الذنب أو الذلية أو مقطوعة الأنف أو مقطية أو الخط وغير ذلك، فهذا يجزئ أو تجزئ به الأضحية وتصح، لكن مع الكراهة. إنسان يستحب له أن ينقي التي فيها كمال أو أحسن أو أثمن أو أكثر لحما والأطيب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا بد أن تكون الأضحية بشاة ثمينة كثيرة اللحم طيبة وغير ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم. والأفضل في الأنعام، ذهب الجمهور إلى أن أفضل الأضاحي الإبل ثم البقر ثم الغنم. وفيه الحديث نكتة علمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، فالبدن أفضل وأغلى من البقر. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش. فالأضحية بالإبل أفضل من البقر، والبقر أفضل من الغنم والخرفان وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرقاب أفضل، قال: أغلاها ثمنا وأنكسها عند لها، كما في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين. والمالكية قالوا أفضل الأضحية البقر الخلفان ثم البقر ثم الإبل، لأن أفضل اللحم لحم البقر والخلفان. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، واستدلوا بقول الله وتدينوه بذبح عظيم، يعني بكبش عظيم. والله تبارك وتعالى أعلم. وبعض أهل الخبرة قالوا أن لحم الإبل يعني ليس طيب، أو لحم البقر أو الخرفان أفضل منه. وكما ذمت المرأة في حديث أم زرع، أم زرع قالت امرأة ذمت زوجها قالت زوجي لحم جمل غض، عياذا بالله تبارك وتعالى. والله أعلم. وأفضل ما يكون في أفضل المضحى لها أن تكون بيضاء ثم عقراء ثم سوداء، والعقراء أفضل من السوداء. والله تبارك وتعالى ما إن كان السواد حول عينها. وفينا كما قال شيخ الإسلام، ونفتح بهذا القدر الحديث بقية، ثم تبارك وتعالى ليخرج من بلاء كل ما تسمعون.